فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، هل هذه الجملة اشتراطية؟ فإن لم يؤمن الإمام لم يؤمن المأموم أو لا يؤمن المأموم؟ لا، الإمام يؤمن، ما يترك التأمين، والمأموم لا يترك التأمين، متأكد، سنة مؤكدة. حتى لو تركها الإمام فالمأموم لا يتركها، يرفع صوته بها. نعم، كما مر بكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.